الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله في أنفسكم، اتقوا الله عباد الله، اتقوه في أنفسكم، واتقوه في أعمالكم وأقوالكم، اتقوا الله في أموالكم، واتقوا الله في أهاليكم، في والديكم وأزواجكم وأولادكم، اتقوا الله عباد الله، فإنا مقدمون على الله جل وعلا، وما منا إلا سيكلمه الله تعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. فأعدوا لهذا اليوم فإنه آت، ومن عاش مات، ومن مات انقطع عمله وفات، إلا إن ترك عملا صالحا يجري عليه أجره بعد الممات، كالولد الصالح والعلم النافع والصدقات الجاريات. فأعدوا لهذا اليوم عباد الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، إن لهذا الدين الإسلامي العظيم محاسن كثيرة وفضائل عديدة كبيرة، كيف لا يكون كذلك وهو دين الله رب العالمين؟ إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه يدعو إلى الإحسان، إلى جميع أنواع الإحسان. ولو طوفت ببصرك وأجلت نظرك وفهمك في أحكام الشريعة الغراء لوجدتها كلها إحسانا، مع الإنسان أو الحيوان، ومع الجماد، مع المؤمن والكافر، مع الموافق والمخالف، مع الصديق والمخاصم، وهلم جراء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا جرم كان من أعلى مراتب الدين الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تبارك وتعالى. ولو نظرت أخي المسلم في آية القرآن لوجدت فيها الأمر بالإحسان والترغيب فيه وبيان فضله وبيان ثوابه وبيان أجره وغير ذلك. وانظر رحمك الله إلى ما تضمنته آيات القرآن من الأوامر والحث والترغيب في الإحسان، فمن ذلك أن الغاية من خلق أن الغاية من خلقنا هي عبادة الله جل وعلا وأن نحسن العمل. قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبين تبارك وتعالى الجزاء العظيم والأجر والثواب الوفير على الإحسان. قال عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمن عظيم الجزاء والثواب أن الله يحب من كان محسنا. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فمن أحسن كانت له الجنة وكانت له الزيادة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. قل يا عبادي الذين اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل هذا ثواب وأجر لمن كان محققا للإحسان. وجاء الترغيب في الإحسان مطلقا، فقال جل من قائل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وجاء ذكر الحث على الإحسان في مواضع كثيرة ويلحق بها غيرها، فمع الوالدين قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء يعاملون بالإحسان. الوالدان والقريب واليتيم والمسكين والجار الذي هو من الرحم ومن القريب والجار الجنب الذي هو بجنبك كافرا كان أو مسلما قريبا أو بعيدا موافقا أو مخالفا والصاحب بالجنب وابن السبيل أي ما كان جارا وبعد قليلا أو كان مصاحبا بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل في علاه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فالإحسان كتبه الله على كل شيء، وحتى مع الأزواج والأهل. يقول رب العزة والجلال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بل حتى في الطلاق يقول جل في علاه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومع اليتامى يقول جل في علاه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. والإحسان في التحية أيضا، وإذا حييتم فبتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء مقيتا. ومن الإحسان الإحسان في القرض والصدقة والنفقة. قال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال عز وجل: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقال عز وجل: وأقرضتم قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم الآية. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال سبحانه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا، وقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وأمر الله عز وجل بالإحسان مطلقا فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة الجليلة التي جاءت مبينة للأمر والحث والترغيب في الإحسان، حتى في الذبحة والقتلة كما جاء في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إن كان ولا بد من القتل كمثل حرب أو رد عدوان أو إقامة قصاص، فإنما يقتل هذا الذي يستحق القتل بحسن بإحسان يقتل أحسن قتلة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى العدو الكافر لا ينكل به ولا يمثل ولا يعذب ولا تقطع أطرافه إلا إن كان من باب القصاص، بل إذا قتل فتحسن قتلته. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا الحيوان وهذه الأنعام التي أباح الله عز وجل لنا لحمها وأباحها لنا تمتعا أكلا، فإننا إذا باشرنا ذبحها فلا بد من إحسان ذبحها كما أمرت بذلك النصوص الشرعية في إحسان ذبح الحيوان كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإحسان كتبه الله على كل شيء، والإحسان يشمل الإخلاص وزيادة، ويتضمن الإخلاص وغيره، وهو القيام بالعمل الحسن الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه على أكمل غاية وحالة وعلى أكمل هيئة على ما يستطيعه الإنسان. فهذه الشريعة محاسن كلها، وهذه الشريعة جاءت بالإحسان في كل شيء، فلا بد عليك أخي المسلم أن تكون قائما بالإحسان في كل أحوالك وفي كل أوانك وزمانك وفي كل هيئاتك، فيما يضمره قلبك وفي قولك ولسانك وفي عملك. فالإسلام دين الحسنى والإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عباد الله، فمما جاء الأمر به في الإحسان عباد الله الإحسان في القول. وما أدراك ما الإحسان في القول؟ فإنه لا يقل نفعاً ولا يقل أجراً وثواباً من الإحسان بالفعل. قال تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسناً. فهذا أمر بالإحسان في القول مطلقاً. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي علموهم طيباً ولينوا لهم جانباً. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الحسن البصري رحمه الله في قوله: وقولوا للناس حسنا. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله: وهو خلق حسن رضيه الله. وأورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هاهنا حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الإمام النووي رحمه الله: أي سهل منبسط، وفيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. الحديث رواه الإمام مسلم. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن الآية هذه وقولوا للناس حسنا جمعت بين الإحسان بالفعل والإحسان بالقول، لأن فيها كما ذكرنا سابقا: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ففيه الجمع بين الإحسان بالفعل والإحسان بالقول. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن أبي الدنيا مرسلا وله طرق صححه بها بعض العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وروى البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام قوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له رجل من الصحابة الكرام عليهم الرضوان: حدثني بشيء يوجب دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: موجب الجنة، أي الذي يوجب لك الجنة، موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. رواه الطبراني. وحسن الكلام الإحسان في الكلام. وقولوا للناس حسنا. وفي رواية عليك بحسن وفي رواية عند الحاكم: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وفي رواية أخرى عند البزار من حديث أنس: أطب الكلام، أطعم الطعام، وأفش السلام، وأطب الكلام، ليكن كلاماً طيباً حسناً، وأطب الكلام، وصلِّ بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفةً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم. وهذا عبد الله ابن سلام اليهودي الذي أسلم بعد رضي الله عنه، قال: كنت في أول من انجفل اجتمع عند قدوم محمد صلى الله عليه وسلم، عند قدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول من قام قال: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. لم يزد أياما بعد ذلك فدخل عبد الله بن سلام الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه عباد الله الإحسان في القول، وقولوا للناس حسنا. هذا القول الحسن حق ذلك هو في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، لتكن دعوتك إلى الله بالكلام الحسن وبالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ذكر الحافظ ابن كثير نقلا عن ابن جرير رحمة الله على الجميع أن المراد هو الدعوة بما أنزل الله من الكتاب والحكمة، أي السنة، بتذكير الناس بالزواج والوقائع بالناس حتى يحذروا بأس الله تعالى. ومن احتاج إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، فأمر تعالى بلين الجانب. وكذلك حتى أهل الكتاب، من أراد منهم الاستبصار في الدين فيجادل بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ليكون ذلك أنجع وأنفع له، كما في الآية التي أمر الله فيها موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى، إلى آخر كلام ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. وكذلك عباد الله، عند مخاطبتنا وعند محاوراتنا لا بد أن نقول الذي هو أحسن. قال ربنا تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأمر الله تعالى كما قال الحافظ ابن كثير، يأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. قال: فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير: ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، لا يجوز أن ترفع حديدة في وجه أخيك أو سلاحا أو سيفا أو سلاحا أو غير ذلك، لأنه ربما يصيبك الشيطان فيقع ما لا تحمد عقباه. لا يجوز أن ترفع السلاح في وجه أخيك كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده، فأي فربما أصابه بها انتهى كلامه رحمه الله. ثم يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك عباد الله أن نقول الحسنى وأن ندعو بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ويأمرنا أيضاً أن نقول فيما بيننا بما هو أحسن. ثم يأمر أكثر من ذلك سبحانه وتعالى، يأمرنا جل وعلا أنه إذا أساء إليك غيرك فرد ذلك بما هو أحسن. قال ربنا عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن، سواء إذا أساء لك الكافر فكن دافعاً بالتي هي أحسن، لعل في ذلك دعوة، لعل في ذلك دعوة له إلى أن يسلم. كذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ما أساء إليه الكفار من نصارى ويهود ومن المشركين، فعاملهم عليه الصلاة والسلام بالحسنى حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن خلق الله وأحب خلق الله وأفضل خلق الله إلى هؤلاء. قالت هند: والله إن رسول الله لمن أبغض الناس إلي، وإنه الآن لمن أحب الناس إلي. وقالت: يا رسول الله، خباء أهلك لمن أبغض الناس إلي، وإنهم الآن لمن أحب الناس إلي. وقال بعضهم: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، ولا يزال يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي. وقال بعض الصحابة: إنه لمن أحب الناس إلي حتى إني لا أستطيع أن أرفع بصري في بصره، وما أستطيع أن أملأ نظري من نظره صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك عباد الله إلا بالإحسان قولا وفعالا. ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، ثم قال جل وعلا مرشدا إلى الترياق، الدواء إلى الترياق النافع في مخالطة الناس: إنك إذا خالطت الناس ولا بد ما أن تجد مادحا وذاما، موافقا مخالفا، مدافعا مقاربا، مباعدا مخالفا، مجانبا، من يتكلم فيك بما لك أو بما عليك. فالترياق النافع، يقول ابن كثير، أرشد تعالى إلى الترياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى المسيء ليستجلب خاطره، فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة. ألم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم ممن عادى وأساء إليه وفعل ما فعل، أساء إليه قولا وفعلا وسبا وشتما وذما، وإذا أن ولم يزل عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم قولا وفعلا، ولم يعد ذلك مذلة، ولم يعد ذلك جبنا وإساءة، لم يعد ذلك منقصة، بل إنه والله لأمر عظيم ومنزلة كبيرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فكان نهاية الأمر أنه ماذا؟ أنهم أسلموا. وما خبر زيد بن سعنة اليهودي الحبر ببعيد عنكم، وقد ذكرناه غير مرة. وكان هذا اليهودي يعلم، وقد رأى أمارات في النبي عليه الصلاة والسلام، يرى بذلك وبما عنده من علم الكتاب السابق أنه هو النبي. قال: بقيت خصلة واحدة فأراد أن يجربها، ألا وهي أنه عليه الصلاة والسلام إذا جهل عليه الجاهل ازداد حلما وإحسانا إلى غيره، قال لا أختبرنه، فصار يتتبعه حتى يجد فرصة ليقرضه قرضا. فبينا هو مع الصحابة الكرام إذ جاء من يحتاج عطية، فقال زيد بن سعنة أنا أعطيك يا محمد، فأعطاه وجعل بينه وبينه أمدا وأجلا. قال فبعد أيام تركت حتى إذا اجتمع به أصحابه، فجئت إليه وقلت يا محمد أعطني مالي، فقد علمتكم آلى مطلب لمطل، أي تماطلون تأخذون الأموال ولا تردون. فاشتد غضب الصحابة، وقام إليه عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام لقد كنت أنا وهو إلى غير هذا أحوج منك يا أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء، اذهب به يا عمر إلى كذا وأعطه كذا أي من ماله وزده 20 دينارا. فلما أخذه عمر وأعطاه المال وزاده 20 دينارا، فقال اليهودي زيد بن سعنة أما هذه فليست من مالي وأما هذا فمالي، فلما هذه الزيادة؟ قال عمر رضي الله عنه أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابلة للفجعة وللخوف والفزع الذي أدخلته عليك. فعندها قال زيد بن سعنة أتعرف من أنا يا عمر؟ قال لا، قال أنا زيد بن سعنة. فقال عمر الحبر أي عالم اليهود، قال نعم، ولقد رأيت في محمد كل خصال النبوة، وإنه مما جاء من خصاله أنه إذا جهلت عليه ازداد حلما، وقد رأيتها الآن، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وأسلم من فوره وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. هذا هو الإحسان عباد الله. قال ابن كثير رحمه الله فرق عظيم بين هذه وهذه. قال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا فرق عظيم بين الحسنة وبين السيئة. الحسنة فعل العظام وفعل الكرام وفعل الكبراء، وأما السيئة فيستطيعها كل واحد ويفعلها كل ساف، ويفعلها العظيم والرذيل وذا المال والفقير وغير وكل واحد. وأما تلك الحسنة رد سيئات بحسنة، فهي فعل الرجال والعظام والكبار والكبراء، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فرق عظيم بين هذه وهذه، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قاعدة عظيمة عباد الله، من عصى الله فيك لا تعصي الله فيه، لا يهن الله عندك إلى أن تعصيه لمجرد فعل سافل ذليل رديء من الناس. فأي تعظيم لله، أي تعظيم للرب عز وجل في قلبك أن تقدم على معصية من أجل فعل سافل من الناس. لا تعصي الله، ربك عظيم خالق السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام صاحب صفات الكمال والجمال والجلال عظيم العظام، وهو الذي تكفل كما قال عليه الصلاة والسلام ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فما عاقبت أحدا بمثل عصى الله فيه بمثل أن تطيع الله فيه. قوله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة، قال الحافظ ابن كثير أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم، وهو الصديق أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ولا والله ما تريد فلانا من الناس، ولا تريد عمرا أن يثني عليك ولا أن يذكرك بخير، وإنما هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن كنت تريد أن تحب أن ينقلك ويأخذك قولك ولسانك وعملك إلى الجنة فليكن ذلك أيضا مع أخيك، فإن أساء ورددت بسيئة حملته على جهل أعظم من الجهل، ولكن إذا رددت بالحسنة وبالتي هي أحسن قدته إلى أن يتذكر وأن يرجع إلى الحسنى، فحملته على المصافة والمحبة والمصادقة والحنو حتى يكون كأنه ولي حميم. فما الذي حمله على الصداقة التي هي من أعظم الأعمال والأفعال وعلى الحنو والمصافة والمحبة إلا فعالك وأقوالك الحسان؟ فكان هذا من أعظم الفعال. قال رحمه الله: كأنه ولي حميم هو الصديق، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا عباد الله مقام عال ومنزلة رفيعة، لذلك قال عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الوصية ما يقبل ولا يعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس، يشق على النفوس، تأتي النفس والهوى والشيطان وشياطين الإنس ويقول: أنت كذا وأنت كذا وكيف يقال فيك ويفعل معك، فتنتفخ وتترافع وتتكبر، ويصير ردك غير الرد وجوابك غير الجواب، وتظفر بالسوء، ويفوت عليك مثل هذا الإحسان الذي جاء به الإسلام، فإنه يشق على النفوس. فالذي وفق هو صاحب النصيب الوافر من السعادة في الدنيا والآخرة. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الإحسان، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يجعلنا ممن يقول التي هي أحسن، ونجعلنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن احتاج إلى مجادلة من الموافق أو المخالف ومن مؤمن أو كافر أن نجادله بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، إنه سميع قريب. كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا الزنا والبلا والغلا، وأن يجمع القلوب، وأن يوحد الصفوف، وأن يجعل المسلمين جميعا يدا واحدة على أعدائهم. ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يخمد جميع الفتن الذي أثيرت في بلاد المسلمين، وأن يؤمنهم جميعا، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.